بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وافتك جندنا أبا عبد الله، وافتك جندا يستثير ويزأر، فقد المواكب إنها لك عسكر، وارسم لسير الفاتحين مناهجا فيها عروش الظالمين تدمروا. هذه قلوب المخلصين، فروا من عبراتها كبدا تكاد تفطر. واعطف على هذه القلوب فإنها ودت لو أنك بالأضال عتقبر. يتزاحمون على استلام مشاعر تشتاق رؤيتها الصفا والمشعر. قم وانظر البيت الحرام ونظرة أخرى لقبرك، فهو حج أكبر. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة تتجلى في رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، لا سيما سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، حيث إن هذه الكلمة الطيبة هي امتداد لكلمات الله الطيبات التي لا تنفد. كلمة رسول الله كلمة الله، وكلمة أهل البيت كلمة الله ورسوله، وكلمات الله تعالى لا نفاد لها ولا زوال. فكذلك كلمات أهل البيت وكلمة الإمام الحسين عليه السلام أبرز كلمة في كلماتهم سلام الله عليهم، وذلك بحث منهم وتأكيد منهم وتوصيات بل أوامر متكررة منهم عليهم السلام بإحياء أمرهم عموما وأمر الحسين عليه السلام خصوصا. وذلك لأن في واقعة الحسين، نهضة الحسين، موقف الحسين من العطاء ما يتوقف عليه بقاء الإسلام على مر العصور، وإن كانوا جميعا عليهم السلام نورا واحدا وحقيقة فاردة، ولكنهم أكدوا لنا في نصوص صريحة أن للحسين عليه السلام، أن لموقف الحسين عليه السلام خصوصية تقتضي العناية بهذا الموقف. يقول الباقر عليه السلام: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، أكدوا على إحياء ذكرى أبي عبد الله عليه السلام بمختلف الأساليب التي تنسجم مع جلال هذه الواقعة، مع جلال هذه الذكرى. وقد دأب أهل البيت عليهم السلام منذ فجر هذه المدرسة المباركة وإلى يوم الناس هذا، علماء الطائفة المجاهدون الأكابر من أصحاب أهل البيت عليهم السلام، جميع طبقات وأصناف محبيهم على إحياء شعائر الحسين عليه السلام والتفاعل مع هذه الذكرى بمختلف الوسائل، فتجد الحشود تلو الحشود تتزاحف على أرض كربلاء، وتجد القلوب تلو القلوب مرابطة في ساحة أبي عبد الله عليه السلام، تتجاوب الدنيا بشرقها وغربها صرخة واحدة، صيحة واحدة: أبد والله ما ننسى حسينا. بهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله، كما في رواية المستدرك قال: إن لقتل ولدي الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أو لن تبرد أبدا. هذا صريح في أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام يريد لهذه الذكرى أن تبقى حية حارة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ لا لمجرد العاطفة، وإنما هي العاطفة الواعية، العاطفة التي تعني التفاعل مع قيم الحسين من خلال عزاء الحسين عليه السلام. وإن كان في واقعة الحسين عليه السلام هنالك سمتان: السمة الأولى سمة العزاء، والسمة الثانية سمة الفخر والاعتزاز، باعتبار أن الحسين فاتح معنويا ومنتصر معنويا، وإن قتل واستشهد صلوات الله عليه ولكنه منتصر معنويا، فهو يوم فتح لمدرسة أهل البيت عليهم السلام ولخط الإسلام الأصيل، ولكن صفة الحزن غلبت على إحياء هذه الذكرى لعظيم المصيبة فيها أولا، ولأن خشوع القلوب حالة العزاء أشد منه في الحالات الاعتيادية، فأكدوا على العزاء على الحسين عليه السلام، على إحياء ذكراه عليه السلام بمختلف وسائل الحزن. وبقيت هذه المسألة مثار سؤال على مر العصور: لماذا هذا التأكيد والتكرار على قصة عزاء الحسين عليه السلام؟ ولعلكم سمعتم من كثير من القنوات الفضائية ومن بعض الألسنة تقول أنه لئن قتل الحسين عليه السلام فقد قتل قبله أبوه أمير المؤمنين عليه السلام، فلماذا لا يركز على شعائر أمير المؤمنين عليه السلام كما يركز على شعائر الحسين عليه السلام؟ جواب على ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام وغير أمير المؤمنين، بل النبي صلى الله عليه وآله، جميع أهل البيت هم أكدوا لنا بأن أهم واقعة تجب العناية بها هي هذه الواقعة، واقعة الحسين، لأنها تمثلهم جميعا وتهمهم جميعا وأصابتهم جميعا. سهم أصابك يا ابن بنت المصطفى في كربلاء قلب النبي أصابها. طبيعة الموقف، طبيعة الحدث الذي وقفه الحسين عليه السلام، طبيعة الصرخة، إدامة هذه الصرخة من شأنه إدامة خط أهل البيت عليهم السلام. صحيح استشهد أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن طبيعة الواقعة الفاجعة التي جرت على أبي عبد الله عليه السلام لم تجري على أحد من قبله ولا من بعده، فكانوا عليهم السلام يؤكدون على ضرورة إحياء ذكرى هذه الحادثة المؤلمة، مضافا إلى أن الوقفة التي وقفها أبو الشهداء عليه السلام في مواجهة الظلم والطغيان، حيث وقف بتلك الأسرة كما عبر عنها مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، وقف بوجه قوات دولة، جيش مسلح بأحدث الأسلحة آنذاك، قاومهم، ناجزهم، واجههم وصبر واستقام حتى استشهد صلوات الله عليه. هذه الوقفة تخليدها من شأنه أن يحفظ روح المواجهة في نفوس هذه الأمة في مقاومة الظلم، في مقاومة الطغيان. فطبيعة الوقفة وطبيعة المأساة التي حدثت يوم عاشوراء والتوصيات المتكررة من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، هذا هو الذي يدعو إلى التأكيد على هذه الواقعة أكثر من غيرها. لا لأن الحسين عليه السلام أهم من أبيه أو أفضل من أبيه، بل هو القائل إن أبي خير مني وإن كانوا جميعا نورا واحدا، ولكن للمولى أمير المؤمنين عليه السلام خصوصيته، وللأبوة المقدسة لأمير المؤمنين خصوصيتها. أما من ناحية الكفاءات والاستعدادات والمواهب والملكات فهم نور واحد متماثلون. يعني أن الإمام الصادق سلام الله عليه لو كان في مكان الحسين لوقف موقف الحسين، ولكانت العناية بإحياء شعائره كالعناية بالحسين. لو كان الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه هو صاحب الموقف يوم عاشوراء لكان التركيز على موقفه كذلك. المسألة ليست مسألة شخص بقدر ما هي مسألة موقف. وقفه إمام معصوم مفترض الطاعة في مواجهة الظلم والطغيان، وجرت عليه فاجعة مأساة من هذا القبيل. إذن أهل البيت هم عليهم السلام خططوا أن يجعلوا من واقعة الحسين عليه السلام منطلقا لمدرستهم، لرسالتهم التي تمثل الإسلام الأصيل الذي جاء به جدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإمام الحسين عليه السلام ولا زال الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، مضافا إلى أصالتها ورشوخ جذورها فإنها غنية بالعطاء، إذ لرب شجرة راسخة الجذور لكنها ضئيلة العطاء. أما الشجرة الطيبة والكلمة الطيبة ففي الوقت الذي هي فيه راسخة الجذور فإنها غنية بالعطاء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هنالك إذن من الله وعناية من الله ورعاية خاصة، والدليل على ذلك هو عبارة عن بقاء اسم الحسين وصرخة الحسين وموقف الحسين وشعائر الحسين عليه السلام على مر العصور رغم الضغوط، رغم الاضطهاد، رغم السجون والتعذيب والإعدام الذي واجهه أنصار الحسين عليه السلام طوال الخط، بدءا بعصر بني أمية وكذلك تثنية بدور العباسيين ومن جاء من بعدهم، إلى أن وصلت النوبة إلى طاغية العصر، طاغية العفالق المجرمين وما صنع، حيث حاول اجتثاث هذه الذكرى وتجفيفها من المنبع، ولكن الله عز وجل قصم ظهره، ولكن الله عز وجل أحبط كيده. ورأيتم كيف أثبت أحباء الحسين، كيف أثبت أنصار الحسين عليه السلام تعلقهم بالحسين وتمسكهم بالحسين رغم ما جرى عليهم طوال تلك العهود، عهود الظلم والطغيان، إذ بمجرد أن سقط الطاغية سقط الصنم، وإذا بالمواكب التي منعت قرابة عقدين أو أكثر من الزمن، قرابة عقدين نشأ جيل لم يدرك تلك الشعائر التي أدركناها في السبعينات والستينات، وإذا بهذا الجيل الجديد تلقائيا نزل إلى ساحة الميدان ينادي أبد والله ما ننسى حسينا، وكأنهم ارتضعوا حب الحسين من صدور أمهاتهم. وكذلك هو لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدي حباه الله بالمنن وأرضعتني بإيمان على ثقة حب الوصي وغذتني في اللبن. وكان لي والد يهوى أبا حسن في حبه صادق في السر والعلن، أبي وأمي بحبل المرتضى اعتصما، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني. وهكذا رأيتم ورأى العالم أجمع، رأى العالم أجمع كيف زحفت الجموع الهادرة نحو أرض كربلاء، كما قال الشاعر رحمه الله: وافتك جندا يستثير ويزأر، فقد المواكب إنها لك عسكر، وارسم لسير الفاتحين مناهجا فيها عروش الظالمين تدمر. هذه قلوب المخلصين، هذه دموع المخلصين، فرو من عبراتها كبدا تكاد تفطر، واعطف على هذه القلوب فإنها ودت لو أنك بالأضالع تقبر. بقيت هذه النهضة المباركة لتكون درسا حقيقيا لجميع الأحرار الذين ينشدون العزة والكرامة، الذين ينشدون القيم الأصيلة، وبقيت درسا لكل من يريد صيانة قيمه، وأن طريق صيانة القيم هو عبارة عن الدم الزكي. لا يسلم، لن يسلم الشرف الأثيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وهذا ما كتبه الحسين عليه السلام بدمه الزكي يوم عاشوراء. عناية الله عز وجل كانت فوق كل شيء، مضافا إلى طبيعة الرسالة المقدسة التي استشهد من أجلها الحسين عليه السلام، قداسة القيم، عظمة الفاجعة، تأكيدات الرسول وأهل البيت، فوق ذلك كله عناية الله عز وجل اقتضت أن يبقى الحسين رغم كيد الكائدين وظلم الظالمين. وهذا ما وعدت به عقيلة الطالبيين المعبرة عن لسان والدها أمير المؤمنين عليه السلام زينب الكبرى سلام الله عليها يوم قالت: ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض أنهم سيجمعون هذه الأوصال المقطعة والجسوم المدرجة ويوارونها وينصبون لسيد الشهداء عليه السلام في هذا الطف علما لا يمحى رشمه ولا يدرس أثره، وليجتهدن أئمة الكفر والضلال في محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا علوا. هذا ما رواه ابن قولويه رحمه الله في كامل الزيارة عن السيدة زينب عليه السلام يوم 11 من المحرم حين مرت على جسد الحسين عليه السلام فرأته بتلك الحالة جسدا قطيع الرأس، جسدا قطعته أسلحة العدو، جسدا رضته حوافر الخيل. وذلك المشهد المؤلم يلفها بكل أحزانه وآلامه، ومع ذلك ما فقدت توازنها وكانت تتكلم كلاما راكزا غاية في المتانة وتخبر عما سيأتي في المستقبل، وأن الله عز وجل سينصب للحسين عليه السلام علما لا يمحى رشمه ولا يدرس أثره، وهذا ما حصل بالفعل، وهذا ما أخبرت به مرة ثانية هي عليها السلام بنفسها أمام الطاغية يزيد في قصر دولته وفي عاصمته دمشق وهي أسيرة سبيل. وبذلك الحال وقد تراكمت على قلبها جبال من الهم والألم، ومع ذلك قالت له: يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. هذا يدل على أنها امرأة غير عادية، أنها نسمة استثنائية. كيف لا وقد أعرب الإمام زين العابدين عليه السلام وعبر عنها قال: عم زينب إنك بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. ومن هنا اعتمدها الحسين عليه السلام أن تكون لسان نهضته والمسؤول عن إدامة الموقف والفصل الثاني في ثورته، رغم وجود حجة الله زين العابدين عليه السلام، ولكن مع ذلك ورغم مرض الإمام السجاد عليه السلام وثقل العل باشر الإمام دورا وباشرت زينب دورا ولكل دوره، وبقي لزينب عليها السلام صوتها وصرختها، ما اقتحمت محفلا إلا ولها فيه صوت مدوي. يوم عاشوراء واجهت قائد الجيش عمر بن سعد وقالت: يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ صاحت بالجمع: ما فيكم مسلم؟ صاحت بعبيد الله بن زياد بن مرجانة حين قال لها: كيف رأيت ما صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج. فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة، صوتها يدوي في مجلس الطاغية ابن مرجانة رغم عتوه وغلظته وتمرده على الله، ولكنها مع ذلك كانت غاية في الشجاعة والبشالة وهي امرأة أشيرة بذلك الحال، ومكلفة بحفظ العيال والأطفال، مسؤولية حفظهم، وهموم آلام عاشوراء وهموم الشبا، ومع ذلك وأمام الطاغية ولا تنسى وظيفتها أن تمارسها بكل صلابة. أليس هذه آية من آيات الله؟ أليس هذا دليلا على أن الله تعالى ربط على قلب هذه النسمة المقدسة فوقفت ذلك الموقف الذي هز الدنيا ودوى صوتها مرة أخرى في خطبتها في الكوفة في جمهور الناس خارج القصر، ودوى صوتها مرة أخرى أمام يزيد بن معاوية في خطبتها الشهيرة التي قالت فيها: والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك. وهذه عبارة غاية في البلاغة، غاية في الدقة في تصوير الموقف: ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك. وهكذا كانت لنهضة الحسين عليه السلام مرحلتان، أو كان لها فصلان. جسد الفصل الأول أبو الشهداء عليه السلام، وجسد الفصل الثاني جسدته زينب عليه السلام. وهكذا خرجت عليه السلام من أرض كربلاء محملة بتلك الهموم وبتلك المسؤوليات، وقامت بمسؤولياتها خير قيام. خرجت من كربلاء والحسين عليه السلام ومن معه بعد لم يدفنوا، بقي عليه السلام ثلاثا على أرض كربلاء لم يدفن، هكذا مرميا بالعراء. لم يجري هذا على أحد من أهل بيته صلوات الله عليهم، بقي هكذا مرميا بعد أن جرى الذي جرى على ذلك الجسد الطاهر. وزينب فرض عليها قسرا المغادرة من كربلاء، وأن تمر على تلك المصارع الزكية فتراها بذلك الحال. أي قلب صبور هذا القلب الذي يرى أمامه مصرع سيد شباب أهل الجنة، جسده المقدس جثة بلا راس بذلك الحال بعد لم يدفن، تغادره عليها السلام رغما عنها قسرا وكرها. وكذا بقية أجساد أهل بيتها كجسد أبي الفضل العباس عليه السلام، تركتهم بهذا الحال وخرجت ولم تحضر الدفن. من المتعارف أن يكون للميت ثالث سابع، زينب عليه السلام لا حضرت دفنا ولا حضرت ثالثا ولا سابعا. نعم حضرت أربعين أبي الشهداء عليه السلام، فكان يوم الأربعين تجديدا لأحزان عاشوراء، كان يوم الأربعين عاشوراء وزيادة، لأنها حينما جاءت يوم الأربعين لا تكاد تمر ببقعة من ثرى الطف إلا وذكرت ما جرى على تلك البقعة، فتمر على بقعة وتقول: هنا سقط علي الأكبر، وهنا صرع القاسم بن الحسن، وهنا سقط أبو عبد الله، وهنا كبى على وجهه، وهنا سقط أبو الفضل العباس، وهنا وهنا. فكان يوم العشرين تجديدا لأحزان عاشوراء، مضافا لأحزان السبا من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. لما خرجوا من الشام وبلغوا إلى مفرق طريقين، سأل الزين العابدين عليه السلام، قال: عما أما الطريق الأول فيؤدي إلى مدينة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما الثاني فيؤدي إلى أرض العراق. لما سمعت باسم العراق واسم كربلاء انفجرت بالألم والدموع وقالت له: يا ابن أخي قل لسائق الركب أن يعرج بنا على كربلاء، لأني خرجت من كربلاء والحسين جثة بلا رأس، لم يدفن بعد، ما حضرت مراسيم تجهيزه ودفنه، وأريد أن أجدد العهد بأخي أبي عبد الله. صاحت زينب وعبرات السيل: يا عم ويا الدليل احجي يا العليل. صاحت زينب وعبرات السيل: يا عم ويا الدليل احجي يا العليل. خلى الكربلاء بضعون نيميل، أريد أنصب على الوليان ماتم. يا عم من المصايب باد حالي، ومن ذل الأسر وارم دليلي، أريد أصلب فاضل جفيلي، وقل على قلب تراكم لهم. سالت دمعته ونادى: يا جمال عرج عالطفوف بضعن العيال، عمتي تريد تشل عمي الحال، هو الجابها بيد المشيم. عرج بالضعن حاد النعايم، وبانت للطفوف لهم علايم، لقوا جابر وياه الهواشيم، تدق على الروس وعلى الصدر تلطيم. صاحوا: يا هلا بيكم يا الاكرام، نشوف ضعونكم بس حرم ويتام. أبوك حسين وين وين جسام، وعلي الأكبر يا العليل وبن العام. نادى والقلب يلتب نيران، قضوا كلهم ضحايا بهذا المشاء. ظلت بس يتامى وجمع نسوايان، ايو غير الهلف واطم ولي ماتم. وكذا عرج بهم الحادي على ارض كربلاء، فلما لاحت لهم قبور كربلاء، يا يا يا يا صاحوا صيحة واحدة: يا حسينا. وزينب تنادي: يا أيوة أخاها، يا أيوة حبيب قلبه، يا نازلين بكربلاء، يا لعندكم خبر بقتلنا، وما يعلمها ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقيت ثلاثا لا يزاير مقامها. لما وصلت بأبي وأمي إلى أرض كربلاء، صاحت: يا أبي ابن أخي، نادت الإمام السجاد عليه السلام، قالت: يا ابن أخي دلني على قبر أبيك الحسين. أخذ إمامنا بيد عمتي زينب إلى قبر أبي عبد الله. يا والله يعجز اللسان عن وصف حالة زينب عند قبر الحسين. فتحت روحي للفدا باعيها، واحتضنت القبر بذراعيها، ويتمطره بدموع عينيها، وتصيح: أيوة أخا، أيوة حسينا، من بعدك وضيعتي يا خويا، يا حسين لو ينشف قبرك خويا حسين لو ينشف قبرك قبرك اشم اللحد وتمدد بكترك خويا اشبي دردت عمري دون عمرك اي وانت اللي تجفني يا الحسين بجيت سكنة يا عم رخصيني اريد احكي ويا ابويا ونور عيني بجيت سكنة يا عم رخصيني اريد احكي ويا ابويا ونور عيني اسف حالي القبر بيني وبيني بجد قالت يا عم احشي اش ما تحشين هو تسكن على قبر حسين تشجي يا يابا ما كنت ترضى من ابجي بويا علمني شقل النايا يا شحجي اي لا قالوا يا سكن الدلل شوية ما اذل اليتيم حين ينادي بابيه ولا يراه مجيبا اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذويه فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السامعين والمؤسسين جميعا وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.